قد كنتم به تستعجلون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.